الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ينتشر في برنامج التواصل الاجتماعي المعروف بتويتر ما يسمى بالوسم أو الهاشتاج التي يثيرها بعض المغردين تجاه قضية معينة أو تعليق على تغريدات أو أفعال بعض الناس أو الدول بمدح أو ذم لا تخلو من بعض السخرية بهم أو انتقاصهم في بعض الأحيان. يقول: هل دخول هذا الوسم وقراءة ما فيه يعتبر من المشاركة في الغيبة؟ وهل عدم الإنكار يعتبر من السكوت والمشاركة فيها، علما بأنني أنكرها بقلبي ولا أرضاها، ولكن أوثر السكوت كي لا أكتب في الوسم أو أرد على المغتاب فيظهر لمن يتابعني فأكون ساعدت بنشره بصورة غير مباشرة؟ ما توجيهكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب الإعراض عن مجالس اللغو. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن المعلوم أن المجالس تنقسم إلى قسمين: إلى مجالس حقيقية وإلى مجالس حكمية. والإعراض ينقسم إلى قسمين: إلى إعراض حقيقي وإلى إعراض حكمي. أما المجالس الحقيقية فهي أن يجلس الإنسان في نفس المكان الذي فيه المغتابون يراهم ويرونه، فلا يجوز للإنسان أن يجلس في هذا المجلس أمام هذه الكلمات النابية التي تتضمن فري أعراض المسلمين وغيبتهم والضرب بسياط الألسنة وقبحها على ظهور إخوانك المسلمين. لا يجوز لك أن تبقى معهم ولا أن تجلس معهم. وأما المجالس الحكمية فهي مجالس وسائل التواصل الاجتماعي، فالإنسان في بيته ولكن بسبب قرب اتصاله بغيره بسبب تيسير هذه الوسائل صاروا كأهل المجلس الواحد. فهذا الهاشتاج يعتبر مجلسا ولكنه مجلسا حكميا، والمجموعة في الواتساب أيضا تعتبر مجلسا حكميا. فإذا كان الإنسان يعلم من هذه الهاشتاجات أو هذه الجروبات أو المجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي أنها مبنية على أمر محرم من غيبة المسلمين أو النميمة عليهم، فإنه لا يجوز له أن يجلس معهم في هذا المجلس الحكمي إلا إذا كان قادرا على الإنكار عليهم وتبديل دفة الكلام وتصحيح الصورة أو الدفاع عن المظلوم، فحينئذ يجب عليه أن يبقى لوجوب الإنكار. وأما إذا كان غير قادر على الإنكار وإنما وظيفته أن يبصر ما يقرؤونه أو يقرأ ما يكتبونه ولا يشارك لا في الإنكار ولا في الذب عن عرض من اغتيب أو من نم عليه، فإن الخروج من هذا المجلس هو حقيقة الإنكار. فلا تبرأ ذمة الإنسان بمجرد تصفح هذه التغريدات في هذا الهاشتاج، ولا تبرأ ذمته بلا إنكار، ولا تبرأ ذمته كذلك بمجرد عدم مشاركته. فإذا كان قلبك منكرا حقيقة الإنكار فالواجب عليك أن تغادر هذا المجلس الحكمي ولا تبقى فيه ولا تتصفحه ولا تقرأ تغريداته، هذا من باب الإنكار القلبي. فكما أنه لا يجوز البقاء في المجالس التي يخاض فيها في آيات الله وينتهك فيها عرض المسلمين وينم عليهم ويغتابون فيها أو يشرب فيها الخمر أو يدعى فيها إلى حرام وهي مجالس حقيقية، فكذلك المجالس الحكمية أيضا مقيسة عليها. فلا يجوز الدخول في المجموعات التي تنشر الحرام أو تدعو إليه أو يطرح فيها الحرام، ولا يجوز الدخول والمشاركة في الهاشتاجات التي تبنى على غيبة المسلمين والنميمة عليهم أو ذمهم والسخرية والاستهزاء بهم. كل هذا من اللغو الذي أمرنا الله عز وجل أن نعرض عنه في قوله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. وأما الإعراض فإنه قسمان: فأما إعراض الإنسان في المجالس الحقيقية فهي أن يقوم عن هذا المجلس ويخرج منه، وأما الإعراض في المجالس الحكمية فأن يغلق النظر في هذا الهاشتاج وأن يحذف هذه المجموعة وأن يخرج منها، فهذا باعتبار خروجه وعدم إقراره على ما يذاع في هذه المجموعة. فلا يسوغ لك أن تبقى في هذا الهاشتاغ ولا أن تشارك فيه إذا كنت غير قادر على الإنكار، ولا تبرأ ذمتك بتصفحه بحجة أنك لن تقول خيرا ولا شرا، فهذا لا تبرأ ذمتك به، بل الواجب الإعراض المطلق عن هذا المجلس الحكمي المبني على المخالفات الشرعية إذا كنت غير قادر على الإنكار على ما يدار فيه من الحرام، والله أعلم.